بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. حياكم الله شيخ فالح، نستهل معكم هذا اللقاء وهذا المجلس بالبدء بتفسير أولى آيات سورة هود ووقفة مع مظاهر إعجاز القرآن الكريم وهذه الأحرف المقطعة التي تبين أو تشير إلى إعجاز القرآن الكريم وأيضا تحدي العرب في مثل هذه الأحرف التي خرج منها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. افتتحت هذه السورة ككثير من السور، افتتحت بالحروف المقطعة، فافتتحت بقوله جل وعلا ألف لام راء، وهذه الحروف المقطعة كثر الكلام فيها، لكنها أقرب الأقوال أنها جاءت لتحدي العرب، وأن الحروف المقطعة هنا ذكرت في أوائل السور هذا لبيان إعجاز القرآن، وأن الخلق مهما كانوا عاجزون عن معارضة القرآن، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. نلحظ هنا أن هذه الحروف المقطعة افتتحت بها طوال السور، البقرة، آل عمران، وغالبا بعد هذه الحروف المقطعة يأتي قضية كبرى، وأكثر ما يأتي قضية القرآن الكريم. هنا قال ألف لام راء كتاب، الكتاب هنا القرآن الكريم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، في آل عمران بعد ما قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، فهذا يعني تقديره ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، تقديره هذا كتاب أحكمت آياته، يعني جعلت من أحسن الآيات لا خلل فيها ولا باطل، وثم فصلت هذه الآيات. لذلك تحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن العرب بأن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله، فهو قرآن محكم، محكمة آياته، مفصلة واضحة تمام الوضوح، لأنه نزل من عند حكيم خبير سبحانه وتعالى، أو من عند الحكيم الخبير. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا أشار صدر هذه السورة إلى بيان العلة في إنزال الكتاب المبين القرآن الكريم. نعم، هذه العلة هي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وهذه العلة بيّنها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى، منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في آية أخرى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالرسل بعثهم الله جل وعلا لعبادة الله، وأنزل عليهم الكتب لتوضيح هذه العبادة، فالعلة من إنزال الكتب وتوضيح عبادة الله سبحانه وتعالى بأن يعبد الله وحده جل وعلا. أحسن الله إليكم. تحدثت أيضا الآيات عن ثمرات الاستغفار والتوبة. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله جل وعلا، والتوبة هو الإقلاع من الذنب الذي فعله الإنسان. ولكثير ما يأتي ما الفرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار يأتي دائما من الذنوب الصغيرة ومن الكبيرة، ومن التي تعلم ومن التي لا تعلم. أحيانا يذنب الإنسان ولا يدري أنه أذنب، فالاستغفار يعمها، والتوبة تكون إما من ذنب معين محدد كالكبائر، أو من مجموعة ذنوب فعلها الإنسان فيقلع منها. هذا الاستغفار والتوبة هو دعوة الأنبياء والمرسلين لأن يستغفر هؤلاء الناس ويتوبوا إلى الله جل وعلا مما كانوا فيه من الشرك، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى له ثمرات عظيمة وفوائد كبرى، منها ما ذكر في هذه الآية، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا المتاع الحسن في الدنيا بأن يطيع الله في أعمالهم، بأن يرزقهم الرزق الواسع الحلال، بأن لا يعذبهم، بأن يرزقهم العافية في الدنيا، بأن يمتعهم بما أعطاهم جل وعلا، ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. فلذلك يكون هذا المتاع، وفي الآخرة هو المغفرة من الذنوب والمعاصي الذي وقع فيها الإنسان. جاء لها نظائر، منها قوله تعالى في سورة هود، أيضا في هذه السورة: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا من المتاع، ويزدكم قوة إلى قوتكم. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بالله جل وعلا. وكذلك جاء عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها من ثمرات الاستغفار، فمن لزم الاستغفار أيضا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قوله إلى أجل مسمى، يعني إلى حين الوفاة. جميل. أيضا من الوقفات والدروس الإيمانية تقرير بأن المعروف لا يضيع عند الله تعالى إذا كان صاحبه من أهل التوحيد. نعم، المعروف يفعله المسلم والكافر، أما الكافر فإذا عمل معروف جوزية جزاه الله في الدنيا، لكن ليس له حظ في الآخرة. أما المسلم فلا يضيع هذا المعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا: ويؤتي كل ذي فضل فضله. ونظيره آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن النظائر قوله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وغيرها من الآيات الكثيرة. عندما يفعل الإنسان الخير سيجد أثره في الدنيا وفي الآخرة بما أعده الله سبحانه وتعالى لأهله. أحسن الله إليكم. قررت الآيات أيضا أن مرجع الناس إلى ربهم شاءوا أم أبوا، وأن الجزاء عادل من الحكم العدل، ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم، قال الله سبحانه وتعالى هنا: إلى الله مرجعكم. فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال: وهو على كل شيء قدير. فمهما كان الإنسان مؤمن أو كافر أو فاسق أو عاصي أو قريب من الله أو بعيد من الله، فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالعباد صائرون إلى الله مهما كان في الدنيا إلى قدرته جل وعلا، وهو القادر على أن يقدر عليهم أي شيء. ويبقى الجزاء يوم القيامة، كما هو الجزاء أيضا يأتي في الدنيا يعني أحيانا، والجزاء أيضا يأتي في الآخرة، وبين أنه لا يهلك على الله إلا هالك. نعم. أيضا بينت الآيات صورة من جهل المشركين وشدة ضلالهم. المشركون بلغوا من الجهل وعمى الضلال مبلغا عظيما. قال الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يغرون في صدورهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدركون أن الله جل وعلا مطلع عليهم مهما كانوا، يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ على الإنسان أن يجعل صفحته الباطنة وصفحته الظاهرة بيضاء نقية، فالله سبحانه وتعالى يراه ويسمعه ويعلم حاله ويكتب كل شيء عليه. نعم. أيضا من الوقفات والدروس المستفادة من هذه الآيات بيان سعة علم الله تعالى، وأنه متكفر بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان. هذه جاءت صريحة كما في الآية، في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عبر هنا بالدابة، يعني كل ما يدب على الأرض مهما تناهى في الصغر ومهما كان من الكبر، كل ما يدب على وجه الأرض سواء كان آدميا أو حيوانا أو حشرة أو غيرها، كل ذلك رزقه على الله سبحانه وتعالى. فرزقه عند الله سبحانه وتعالى وقد كتبه جل وعلا، ولذلك قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، يعني مأواها على ظهر الأرض، ومستودعها يعني ما تصبو إليه. وقيل المستقر في الأصلاب والمستودع في الأرحام كما قال بعض المفسرين ذلك. كل في كتاب مبين بينه الله سبحانه وتعالى وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وهذا نظيره قوله جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أيضا نظيره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذلك فائدة هذا أن يؤمن المؤمن بأن رزقه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، عليه أن يبذل السبب الشرعي لتحصيل هذا الرزق دون اعتداء، دون تخطي للحرام، دون مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، دون الحرص الشديد عليه، ويكون هذا الرزق همه وغمه وسعادته وشقاءه. فرزقه مكتوب عند الله، يعمل السبب في الوقت نفسه، لا ينام ويقول الرزق مكتوب، لأن الله جعل من سنته أن الساعي يحصل رزقه، حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الطيور تغدو خماصا وتروح بيطانا، فتسعى وهي جوعانة وتعود في آخر النهار وقد شبعت لطلب رزقها. عندما ندرك عظم هذه السنة ندرك أن على الإنسان أن يسعى بقدر ما يستطيع من السبب الشرعي ومع إيمانه بهذا، وسيأتيه رزقه بإذن الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. بيّنت الآيات الحكمة أيضا من خلق الأكوان. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. جاءت الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه هي الحكمة، ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ابتلينا في هذه الدنيا للمسابقة في أي الأعمال أحسن. والعمل الحسن هو الذي يحمل صفتين: الصفة الأولى أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، والصفة الثانية أن يكون وفق شرع الله جل وعلا. في الصفة الأولى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وجاء تأييد هذا في القرآن الكريم بآيات كثيرة: فاعبد الله مخلصا له الدين. والعنصر الثاني هو أن يكون على شرع الله جل وعلا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ذلك فيكون العمل حسنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذا أتى بهذين الشرطين، اللي هو الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون العمل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عليه الصلاة والسلام. سماه الله ابتلاء لأن طبعا فيه اختبار للنفوس. العمل الحسن قد يخالف ما فيه هوى النفوس، قد يخالف المزاج، قد يخالف ما عليه الناس، فهذا نوع من الابتلاء ليقوى على نفسه، ولا تقواه نفسه فتضله حينئذ، خصوصا في مسألة الإخلاص. نعم، وبخاصة في مسألة الإخلاص لله عز وجل. الدنيا مغرية، ويريد الإنسان مثلا الثناء، يريد اللي يسمى اليوم الشهرة، يريد أن يكون ينظر إليه النظر الخاص الدقيق بأن أفضل الناس أحسن الناس إلى ما إلى ذلك، لا، هذه تحتاج إلى معالجة قوية مع النفس. نعم، أحسن الله إليكم. إذن قررت الآيات مبدأ البعث الآخر بعد تقرير الألوهية لله تعالى. نعم جاءت بعدها قوله سبحانه وتعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه عقيدة عظيمة وهي الإيمان باليوم الآخر، وأن الله باعث خلقه يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى محسن عليهم أعمالهم، وأنه سيجازيهم وفق أعمالهم. وهذه قررتها كثير من الآيات في مختلف السور، ومنها هذا الموضع، وتكراره في القرآن كثير لعظم الأمر، فهو النتيجة وهو العاقبة الذي يجب أن ينظر إليها الإنسان النظر الحق، بمعنى أنا أعمل هذا العمل، هل ينفعني هذا العمل عند الله أو يضرني أو لا ينفعني أو يكون هباء منثورا؟ يجب على المسلم أن يعمل الأعمال التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يجعل 24 ساعة كلها لله جل وعلا بنيته الخالصة، حتى لو كان العمل مباحا، حتى لو كان جبليا وخلقيا وطبيعيا، إذا صرفه لله جل وعلا مثل النوم جبلي خلقي، إذا نام وهو في ذهنه أنه يقوم لصلاة الفجر أو يقوم جزء من الليل، نومه هذا عبادة وكان له أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. ولذلك على المسلم أن يصرف جميع ماله لتنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وجرم الكفار أنهم لم يؤمنوا بالبعث، فلذلك ظلوا وأظلوا والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. من الوقفات أيضا حذرت الآيات من الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل المعاصي. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لا زالت الآيات مع بعض صفات المشركين، بعضهم مما يغره أن الله سبحانه وتعالى أمهله ولم يعاقبه، فلذلك يجب على المسلم ألا يغتر عندما يرى أهل المعاصي في غرورهم، وفضلا عن أهل الكفر والشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بذلك وقد يؤخر آجالهم، ومن ثم يأتيهم الموت فجأة وهم لا يشعرون، فلا ينفعهم حينئذ هذا الاغترار. المسلم الحق هو الذي يتنبه لمثل هذا، ألا يغتر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين أعطاهم شيء من الدنيا فاغتروا وأمهلهم إلى أجل معدود، فلا يقول لو كانوا ليسوا على حق ما أعطاهم، لو كان على باطل ما أخذوا أعمارا أكثر من غيرهم ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يتنبه لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتبر بمن سبق، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا صورة الآيات الإنسان قبل أن يطهر نفسه بالإيمان والعمل الصالح بأنه يكون في غاية الضعف. بلا شك، الإنسان بدون الإيمان بالله عز وجل وبدون العمل الصالح لا شيء مهما كان عنده من القوة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يبقى قانط. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالذي يبتلى بالشدة بعد الرخاء يصيبه يأس وقنوط ما لم يكن مؤمن، أما المؤمن الذي اتصف بالإيمان وبالعمل الصالح فيجعل هذه مرحلة من مراحل حياته، هناك لما أعطاه الله سبحانه وتعالى شكر فكان خيرا له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يبتلى بالضرر حينئذ يصبر فيكون خيرا له. فالمسلم حينئذ يعمل بهذا المنهج العظيم. أما الإنسان بدون هذا الإيمان وبدون العمل الصالح يبقى ضعيف لا شيء، وبخاصة في مراحل الضعف العمر والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. أيضا بينت آيات كمال المؤمن الروحي المتمثل في الصبر والشكر، وبيان بأن جزاءه بالمغفرة والجنة بالمقابل. نعم، هذا من منهج المؤمن. قال الله سبحانه إلا الذين صبروا هنا، ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا هو المنهج الإيماني الذي يجب أن يسير عليه المؤمن تمام السير، فهذا المنهج منهج عظيم. ولذلك يبقى المؤمن سعيدا في الدنيا كما السعادة الحقيقية في الآخرة، سعيدا لأنه حال السراء يشكر الله فيزيده الله من النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، سواء شكر الله بأفعاله أو بأقواله أو شكر الله بقلبه بأن يسدي النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن أصابته ضراء صبر، سواء صبر على أقدار الله المؤلمة أو صبر على السير في طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الله فيها تكاليف، الصلاة فيها تكليف، الزكاة فيها تكليف مالي، الصيام فيه تكليف، جميع العبادات فيها تكليف، الخير عموما فعل الخير فيه تكليف، فيه مجاهدة للنفس تحتاج إلى صبر، كذلك الصبر عن المعاصي بأن يرد الإنسان هواه وشهوته عن أن يقترف معصية، أو بما يقدره الله عليه من الأقدار المؤلمة يصبر، موت قريب، موت حبيب، مرض، فقر، عدم تمام أمر من الأمور التي يريدها، كل هذا يصبر الإنسان، والصبر هي سمة المسلم. إذا عمل المسلم بهذا المنهج فليبشر بالخير العظيم، يبشر بخيرات الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن. ما هو الخير؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، فتكون حياته كلها سعادة ورخاء مهما كان، وقوي على حمل المصائب كما قوي على شكر الله جل وعلا، جعلنا الله من الشاكرين الصابرين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.